هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أنبه إن شاء الله على شيء يتعلق بدرس تقريب التهذيب. هذا الذي يتعلق بتقريب التهذيب أن درس تقريب التهذيب بإذن الله ابتداء من الدرس القادم فيه سيكون الدرس منقسما على قسمين. نصف الدرس التعليق على التقريب على الشرط والمنهج الذي سبق أن بينته، والنصف الآخر سيكون أسئلة، بمعنى أنه بقية الأيام لن يكون في الدروس أسئلة باستثناء درس تقريب التهذيب، يكون نصفه التعليق على التقريب ونصف الدرس يكون أسئلة عامة، لأن إخواني شكوا من قلة الأسئلة التي يحتاجونها، سواء بعض الطلاب اللي معنا في الدرس ويكثرون من الاتصال ثم لا يجدون بغيتهم، فهذا الذي أحببت أن أنبه عليه، هذا أولا لهذه المصلحة، وثانيا ليسهل على الطالب أن يحفظ الأسماء التي سيدرسها في الدرس ليضبطها، فيكون يأخذ قدرا ميسورا بحيث يجتهد في حفظها وفي ضبط تلك الأسماء نطقا وفي ما قيل حول رواده. نعم، كنا وصلنا إلى قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقسيمه الرواة، في تقسيمه الرواة في كتابه التقريب إلى 12 طبقة، وقد قسمهم قبل ذلك من حيث الرتبة فيما يتعلق بدرجات الرواة من حيث الحكم على الراوي إلى 12 طبقة، وسبق بيان كل طبقة وما يتعلق بالصحة من الصحة والضعف في تلك الطبقة، فهو قسم رواة كتابه إلى 12 طبقة من حيث الرتبة وحال الرواة، وإلى 12 طبقة من حيث الزمن، من حيث زمن الراوي، فهو قسم الرواة إلى 12 طبقة حالا وزمنا. وقد سبق الكلام حول ما قسمه إلى 12 طبقة من جهة الحال، ثم وقفنا عند قسمته لهؤلاء الرواة من جهة الزمان، وهي طبقات الرواة من حيث زمنهم. فقال رحمه الله تعالى: وأما الطبقات فالأولى الصحابة، عبد الرحمن موجود؟ نعم. فالأولى الصحابة على اختلاف مراتبهم وتمييز من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره، هذه هي الطبقة الأولى، طبقة الصحابة رضي الله عنهم. ثم يشير يقول على اختلاف مراتبه، على اختلاف مراتبهم من حيث الزمان. فالصحابة رضي الله عنهم على مراتب، منهم الكبار الذين كانوا في أول الإسلام، ثم بعد ذلك من تلا الكبار هؤلاء، ثم بعد ذلك أبناؤهم على اختلاف مراتب الصحابة رضي الله عنهم. هذا من حيث الزمن. الباب الآخر أن الحافظ ابن حجر جعل الصحابة طبقة واحدة، ثم بدأ بالطبقة الثانية وجعل الطبقة الثانية كبار التابعين. أولا لا بد أن نستفيد من باب علم الطبقات. ما هو علم الطبقات؟ وما الذي يستفاد من طبقات الرواة؟ لكن قبل أن ندخل في هذا الباب نسرد الطبقات التي قسمها الحافظ ابن حجر، ثم بعد ذلك نعلق على فائدة علم الطبقات والكتب التي ألفت في طبقات الرواة مع مناهجهم في هذا وما يستفاد من علم الطبقات. لكن الذي نقوله الآن أن الحافظ ابن حجر جعل الصحابة طبقة واحدة، بينما غير الحافظ كابن سعد في كتابه العظيم المفيد طبقات ابن سعد المعروف بالطبقات الكبرى لابن سعد، قسم الصحابة إلى خمس طبقات، فابتدأ بالسابقين الأولين ومن شهد بدرا، ثم بعد ذلك الطبقة الثانية من شهد أحدا وكذا، ثم الطبقة الثالثة فالرابعة فالخامسة. إذن علم الطبقات هذا أمر بحسب اصطلاح المصنف، يقسم الرواة إلى عدد معين من الطبقات حسب شرطه هو، ليس هو شيء مضطرب أن الصحابة كم طبقة. الحافظ هنا جعلهم طبقة واحدة ثم جعل الطبقة الثانية كبار التابعين، ابن سعد جعل الصحابة قسمهم إلى خمس طبقات. قلت نكمل بعد ذلك نتعرض لعلم الطبقات. قال وتمييز من ليس لهم من ليس له منهم إلا مجرد الرؤية من غيره، أي يميز بين الصحابي الذي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وبين الصحابي الذي رآه ولم يسمع منه شيئا. يعني مثلا يذكرون الصحابي الجليل محمود ابن الربيع قال عقلت مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجهي. المج أن تضع في فمك ماء ثم تمجه. محمود بن الربيع صحابي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، هذا الصنف هو صحابي لا نزاع. إنما النزاع هل رواية الصحابي الذي ثبتت له الرؤية أنه رأى ولم يثبت له السماع، هل يحتج بروايته أم تعتبر روايته مرسلة كما فيه كبار التابعين؟ هذا فيه نزاع بين أهل العلم، هذا فيه نزاع بين أهل العلم وأهل الحديث. فمنهم من يثبت له الصحبة ولكن لا يحتج بروايته ويجعلها مرسلة لأنه لم يثبت له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يحتج بصحبته لأنه صحابي ويقبل حديثه ويجعله متصلا، وهذا الذي عليه أئمة السلف عمليا يذكرون مسانيد الصحابة ويدخلون من لم يثبت له إلا مجرد الرؤية، لأن في الغالب أن الصحابية إذا ثبتت له الرؤية ففي الغالب أن جل روايته عن صحابي آخر، إذ هو بهم ألصق. نعم كثير من الصحابة قد يروون عن بعض التابعين كابن عباس وابن عمر، ينزلون في بعض الأحاديث ويروون عن بعض التابعين، وهذا موجود، إلا أن الغالب الذي يغلب على الظن هو أن الصحابي جل روايته تكون عن صحابي مثله. فنحن على هذا الأصل حتى نجد ما يحملنا من الأدلة على رد هذا الحديث بعينه بالدليل، كأن يكون مثلا في المتن نكارة ولم نجد له علة إلا هذه، فهنا يأتي كلام الشيخ اليماني في قاعدة سبق أن ذكرته. إذن هذه هي الطبقة الأولى، وهي طبقة الصحابة رضي الله عنهم، وتمييز من ليس منهم إلا مجرد الرؤية من غيره. قال الحافظ: الثانية طبقة كبار التابعين كابن المسيب، فإن كان مخرما صرحت بذلك. هذه الطبقة الثانية كبار التابعين، فإن كان مخضرما، المخضرم هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، ككثير من الأعراب الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يتيسر لهم القدوم على النبي صلى الله عليه وسلم ورؤيته، هؤلاء يسمون مخضرمين، أي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يره ولم يسمع منه، فهذا تابعي، هذا تابعي وإن كان قد عاصر النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر أنه يذكر كبار التابعين كابن المسيب، يقصد بابن المسيب الإمام سعيد ابن المسيب رحمة الله عليه، وهو إمام حافظ فقيه حجة. نعم، فإن كان مخضرما صرحت بذلك. هذه الطبقة الثانية. قال: الثالثة الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين، الطبقة الوسطى من التابعين كالحسن يقصد البصري، وهو الإمام الزاهد الثقة الحسن ابن أبي الحسن ابن يسار. نعم، الحسن بن يسار البصري وهو ثقة فقيه، إلا أنه رحمه الله معروف بالتجليس، فلا يحتج بروايته إلا إذا قال سمعت أو نحو ذلك مما يثبت السمع. قال: وابن سيرين، ابن سيرين يقصد الإمام الثقة المحدث الحافظ محمد بن سيرين، ومحمد بن سيرين من أتقن من يروي الحديث، لذلك إذا خالفه غيره من الثقات فإن العمدة في الأصل على رواية ابن سيرين في المتون. لماذا؟ لأن محمدا هذا كان له اختصاص في أنه لا يروي الحديث بالمعنى، ولذلك ذكروه من العلماء الذين لا يرون جواز رواية الحديث بالمعنى، فهو متحرر للألفاظ، فإذا خالفه غيره ممن هو في درجته ف فيقدم لفظ ابن سيرين في الغالب، وهذه فائدة تفيدك في مضائق الروايات التي يحصل فيها النزاع. هذا الحسن وابن سيرين هذان من الطبقة الوسطى من التابعين. قال: الرابعة طبقة فريهة فلي الوسطى، جل روايتهم عن كبار التابعين كالزهري وقتادة. يقصد بالزهري هو الإمام الحافظ الثقة الحجة المكثر محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، وهو ثقة حافظ فقيه مكثر. ولذلك عندما تختلف الطرق على الزهري يحتمل المحدثون هذا الاختلاف، يقولون لأن الزهري مكثر له شيوخ كثر. قال: كالزهري وقتادة. قتادة هو قتادة بن دعامة السدوسي، وهو ثقة إلا أنه يدلس فلا يقبل منه إلا ما صرح فيه بالسماع إلا عن تلامذته الذين كانوا يتحرون الرواية عن المدلسين كشرش. هذا الزهري وقتادة جل روايتهم عن كبار التابعين. قال الخامسة الطبقة الصغرى منهم، يعني من التابعين الذين رأوا الواحد والاثنين ولم يثبت لبعضهم السماع من الصحابة كالأعمش، ومع ذلك ذكر هذا النوع ولم يثبت لبعضهم السماع، ذكره في الطبقة الصغرى من التابعين، لأنه يحتمل أن يكون سمع بعض الصحابة وقد عاصر بعضهم، فلذلك ربما تجوزوا وسلكوه في التابعين وإن لم يثبت أنه رأى أحد الصحابة، لأن حد التابعي لا يكون تابعيا حتى يرى الصحابي. نعم. والأعمش معروف هو سليمان ابن مهران هو سليمان ابن مهران أبو محمد الأعمش، وهو حافظ ثقة إلا أنه يدلس رحمه الله، واستثنى بعض أهل العلم تدليسه عن شيوخ أكثر عنهم كأبي صالح وأغراب أبي صالح. قال السادسة طبقة عاصر الخامسة، لكن لم يثبت لهم لقاء أحد من الصحابة كابن جريج. ابن جريج هو الفقيه الثقة عبد العزيز عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي. هذا ابن جريج المكي رحمه الله، وهو ثقة عبد العزيز ابن عبد الملك ابن جريج المكي. عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي، وهو ثقة إلا أنه معروف بالتدليس، واستثنوا بعضهم روايته عن عطاء وإن عن عنا. قال السابعة طبقة كبار أتباع التابعين. إذن الآن انتقل من طبقة التابعين إلى طبقة كبار التابعين، فيفتح طبقة كبار أتباع التابعين. نعم، انتقل رحمه الله من طبقة التابعين إلى طبقة كبار أتباع التابعين. إذا لاحظتم الآن أنه قسم التابعين رحمة الله عليه، قسم التابعين إلى كم طبقة؟ إلى خمس طبقات. مضبوطة عندكم؟ إلى خمس طبقات، لأنه جعل الصحابة طبقة واحدة، ثم وصل رحمه الله إلى السادسة. إذن هو جعل التابعين على كم طبقة؟ على خمس طبقات. طيب، هذا التقسيم في طبقات التابعين هل له فائدة تتعلق بصحة أو ضعف الحديث؟ نعم، ماذا عندكم؟ أحسنت. الجواب نعم. الشافعي رحمه الله عندما تكلم عن الاحتجاج بالمرسل هل يحتج به أم لا يحتج، كان من ضمن قوله قال الشافعي أنه يحتج بمرسل كبار التابعين إذا استجمع شروطا وذكرها. ولذلك بعض العلماء نحى إلى قول الشافعي فلا يصححون كل مرسل، وإنما يقصرون تقوية المرسل إذا كان المرسل من كبار التابعين. إذن هؤلاء عندما تأتيهم رواية عن الوسطى من التابعين كالحسن وابن سيرين فلا يحتجون بها، وإنما يقومون المرسل إذا كان المرسل من كبار التابعين. وهؤلاء الذين لاحظوا هذا المعنى واشترطوا سببه قلة الاحتمالات، فإن كبار التابعين جل روايتهم عن الصحابة. كبار التابعين كسعيد بن المسيب وأضراب سعيد جل روايتهم عن الصحابة، فعندما يأتي مرسلان، مرسل كبار التابعين مع مرسل مثله، فهذا مظنة إلى ماذا؟ إلى أنهما تلقيا ذلك عن الصحابة، مما يغلب على الظن بأن المخرج مختلف. ولذلك اشترط الشافعي أن يكون شيوخ كل راو من المرسلين غير شيوخ الآخر حتى يضمن أن لا يعود إلى مخرج واحد. بينما إذا جاءتك رواية مرسلة كالحسن وابن سيرين وهما مثلا يرويان عن كبار التابعين، فيأتي مرسل الحسن وهو ليس من كبار التابعين مع مرسل نظيره، فعندئذ تزداد الاحتمالات أنهما رجعا إلى شيخ واحد من التابعين. وقد تكلمت عن هل يشترط في التحسين في باب المراسيل هل يشترط ذلك أم لا، وسبق الكلام في هذا. ولذلك تجد تارة يحتج المحدث بالمرسل وتارة لا يحتج به، كل ذلك تابع لنظره هل هو من كبار التابعين أم لا. إذن تقسيم التابعين إلى هذه الأقسام ينبني عليه فائدة عظيمة، وهي ما يتعلق بماذا؟ بالتصحيح والتضعيف والقبول والرد. لذلك التابعون مراسيلهم ليس على رتبة واحدة، بل هناك مراسيل يقولون مثلا عن مراسيل الحسن شبه الريح، مراسيل الحسن شبه الريح، يعني شبه الريح يعني واهية شديدة الضعف. بينما يتكلمون عن مرسل سعيد بن المسيب إلى أن جعله بعض المحدثين حجة بانفراده ويحتج بما أرسله سعيد بن المسيب، ويقول تتبعت أحاديث سعيد فوجدتها صحاحا، فاحتج بعض الأئمة بمرسل سعيد ابن المسيب. من هنا يتضح لكم أن الطبقة في التابعين ينبني عليه فوائد كثيرة، منها ما ذكرت. وقد ظهر لكم أن الحافظ جعل الصحابة طبقة واحدة، وجعل التابعين خمسة طبقة. قال: السابعة طبقة، السابعة طبقة كبار أتباع التابعين. إذا صار عندنا الآن الصحابة والتابعون خمس طبقات وكبار أتباع التابعين، القسم الثالث. قال: طبقة كبار أتباع التابعين كمالك والثوري، هذان الإمامان لا يحتاج إلى ترجمتهما. اللهم إلا ما جاء عن الثوري أنه ربما دل، ربما دل. نعم. الثامنة الطبقة الوسطى منهم كابن عيينة وابن عليا، وكلاهما إمام حافظ، ابن عيينة رحمه الله وابن عليا. اللهم إلا ما فيه ابن عيينة كان لا يدلس إلا عن ثقة، وابن عليا هو الحافظ الحجة إسماعيل ابن عليا. التاسعة الطبقة الصغرى من أتباع التابعين. إذا هو انتهى الآن؟ لا، ما زال في أتباع التابعين. الطبقة الصغرى من أتباع التابعين كيزيد بن هارون والشافعي وأبي داود الطيالسي وعبد الرزاق. يقول أبو داود الطيالسي: حتى لا يشكل على أبي داود السجستاني، لأن أبا داود الطيالسي أعلى طبقة من حيث الزمن من أبي داود السجستاني. وأبو داود السجستاني هذا يروي عن أبي داود الطيالسي أحاديث في سنن أبي داود، كلاهما أبو داود. الطيالسي صاحب المسند، مسند الطيالسي، و السجستاني صاحب سنن أبي داود. وأبو داود السجستاني صاحب السنن أثقل من أبي داود الطيالسي. العاشرة كبار الآخذين عن سبع الأتباع. إذن الآن قسم طبقة كبار أتباع التابعين إلى كم طبقة؟ ثلاث. انتبهوا كده حتى لا تتابعوني على الوهم. طبقة كبار أتباع التابعين ماذا أقول أنا؟ طبقة طبقة أتباع التابعين. جيد جيد. طبقة أتباع التابعين قسمها إلى كم قسم؟ ثلاث. إذا صار معنا الطبقة الأولى الصحابة، الطبقة الثانية التابعون وقسمهم إلى خمسة، صار معنا ست. طبقة أتباع التابعين قسمها إلى ثلاث، صار معنا ست طبقات رحمه الله. قال: العاشرة كبار الآخذين عن سبع الأتباع ممن لم يلق التابعين كأحمد بن حنبل. الحادية عشرة الطبقة الوسطى من ذلك كالبغلي والبخاري، يعني جابهم الاثنين لأن كان بينهم شوية شوية زعل، فهو يعني دي بيسموها عند النقاد لطيفة، يعني يفهمها من يعرف تراجم الرواة. الزهري طبعا وإن لي صدق مع هذا الإمام، وليس الآن بيان ما يتعلق بها، ولكن هذا الرجل كان أحمد بن حنبل يسميه إمام نيسابور، كان يسميه إمام نيسابور. الحافظ الذهبي، وهذا جزء من القصة حتى لا أضيع وقتكم، عندما ذكر ترجمة البخاري ذكر ما حصل بينه بين البخاري الإمام وبين الزهري، ووصل الأمر أن الزهري محمد بن يحيى الزهري قال لا يساكنني في الأرض، بل قال من كان يحضر عند البخاري فلا يحضر عندنا. لما نسب إلى البخاري كلمة ولم تثبت عنه، بعد ذلك البخاري ألف كتابه خلق أفعال العباد وأطفأ الله الفتنة، بقي الزهري إماما وبقي البخاري إماما، وليس قصدي الآن الدخول في هذا، لكن قصدي أن القصة التي حصلت لي أني من زمن الله أعلم به لا أستحضره الآن، كنت أقرأ ترجمة البخاري في سير أعلام النبلاء للذهبي، فوجدت أنه ذكر ما دار بين الإمامين الزهري والبخاري، ثم قال أن الزهري حسد البخاري، فلما حسده وقل الطلاب عند البخاري عندما قدم قل الطلاب عند الزهري فتكلم فيه، فضاق صدري جدا من هذه الكلمة. ما الذي حصل بعد ذلك؟ تتبعت من تكلم في البخاري بسبب كلمة الذهبي أن الزهري قد حسد البخاري، قلت طيب، حتى جمعت ما جمعت من تكلم في البخاري في ذاك الزمان، ومنهم إماما الجرح والتعديل أبو زرعة وأبو حاتم، فهل هؤلاء كلهم حسدوا البخاري؟ فكانت هناك قصة في هذا الجمع، والبخاري لما نسب إليه ما نسب صنف كتابه العظيم خلق أفعال العباد، وقال أدركت 1000 شيخ من أهل مصر والحجاز واليمن والشام و كلهم يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، فأطفأ الله الفتنة. أقول لنفسي ولكثير ممن ينتسبون إلى السنة في كل زمان، عندما ينسب إليك ما لا تعتقده فلا يكفي أن تقول إني بريء، اصدع بما تدين ربك به لكي تنطفئ الفتن، لكي تنطفئ الفتن. وأما أن الناس ينسبون إليك أنك تقول بقول أهل البدع، أنك تكفر بالكبيرة، أنك تثني على أهل البدع، أنك تقدح في أهل السنة، أنك ثم تقول حسبي الله ونعم الوكيل، فأنت أجهد من حمار أهلك. لماذا؟ لأن الله فرض عليك أن تنطق بالحق، فإذا نسب إليك باطل أنت منه بريء، كان الواجب عليك أن ليس أن تدافع عن نفسك، وإنما أن تعلي أمر الدين، وأن تبين أن هذا القول باطل لا يحل لأحد أن يقول به. أما أن تسكت دون أن تدفع ما اشتهر عليك ونسب إليك فهذا فعل المتلاعبين. البخاري قال حسبي الله ونعم الوكيل، وقبض على لحيته وقال وأفوض أمري إلى الله، ثم ما ذهب ونام، بل ذهب وصنف في نصرة الحق وكتب كتابه العظيم خلق أفعال العباد. المهم أن الحافظ ابن حجر قد أحسن بهذه النفسة حيث قرن الزهري بالبخاري، والذي يتحرر أن الزهري لما وثق في خبر من حدثه حمل على البخاري هو وإخوانه من أهل العلم الكبار الذين وافقوه كأبي حاتم الرازي وأبي زرعة. بعد ذلك لما تبرأ البخاري من هذا عاد كثير من هؤلاء الذين بلغهم رجوعه أو بلغهم بيانه رجعوا إلى السند على البخاري. قال الطبقة الثانية عشرة صغار الآخذين عن سبع الأتباع كالترمذي، الإمام الترمذي رحمه الله. إذن صار هنا قسم كبار الآخذين أو قسم الآخذين عن سبع الأتباع، قسمهم إلى كم طبقة؟ إلى ثلاث، فاشتملت الطبقات إلى 12 طبقة. هنقعد نقول بقى تلتي عشرة وكذا مش فاضيين، إلى 12 طبقة. خلاص؟ ماشي. إذا صار عندك الآن كم طبقة؟ 12 طبقة. الأولى الصحابة، الثانية التابعون. التابعون كم طبقة؟ 5 طبقات. الثالثة أتباع التابعين كم طبقة؟ 3. الرابعة تبع أتباع التابعين كم طبقة؟ 3. فاجتمع لي 12 طبقة. إذا هو قسمهم إلى 4 أجنة، 4 أوصاف: صحابي وتابعي وتابع تابعي وتابع تابع تابعي. هذه 4 أقسام، كل قسمة قسمها إلى طبقات، إلا الصحابة جعلهم طبقة واحدة. طيب نكمل ثم بعد ذلك نتكلم عن علم الطبقات وفائدته. يقول رحمه الله: وألحقت بها، أي في الطبقة الثانية عشرة، وألحقت بها باقي شيوخ الأئمة الستة الذين تأخرت وفاتهم قليلا كبعض شيوخ النسائي، وذكرت وفاة من عرف سنة وفاته منهم، فإن كان من الأولى والثانية فهم قبل المئة، وإن كان من الثالثة إلى آخر الثامنة فهم بعد المئة، وإن كان من التاسعة إلى آخر الطبقات فهم بعد المئتين، ومن ندر عن ذلك بينته. يعني ماذا يقصد؟ يقصد أنه هو من الطبقة، قال الأولى والثانية، إذا قال مات سنة 70 فتنظر إلى الطبقة، إذا كان المترجم له وفاته من الأولى والثانية، فقال الحافظ مات سنة 70، إذن سنة 70 يعني 70 على حقيقتها اللي هي في المئة الأولى. طيب إن كان من الطبقة الثالثة إلى الثامنة، من الطبقة الثالثة إلى الثامنة، وقال مات سنة 70، يعني بعد المئة، يعني مات سنة 170. وإذا كان من الطبقة الثالثة إلى التاسعة، وإذا كان من الطبقة التاسعة إلى الثانية عشر فهو بعد المئتين، يعني إذا جاء راوي من العاشرة وقال لك مات سنة 70، يعني كان يعني 270. هذا من ناحية الأزمنة. فإن قلت فهل هناك فائدة من معرفة الوفيات، نقول هذه فائدة عظيمة جدا. أحيانا يأتي راوي فيروي عن شيخ، تبحث عن السند تجده صحيحا فيما بلغ، ثم تفاجأ بأن هذا الراوي مات سنة 50 وشيخه الذي هو يروي عنه مات سنة كذا، أي لا يمكن لهذا التلميذ أن يلحق بذلك. يعني عندما نقول مات سنة 50 عرفنا أن هذا مات سنة 50 والراوي عنه ولد سنة 53، إذن ما الذي حصل؟ تبين لك من علم وفاة الشيخ بماذا؟ بأن تلميذه هذا الذي يروي عنه لم يسمع، لأنه ولد بعد وفاة شيخه. ولذا يقول المحدثون متى حدثك بهذا الحديث؟ سنة كم؟ يقول سنة كذا، يقولون كذاب، فإنه مات قبل هذه السنة. وكثيرا ما يحصل خلاف في تحديد سنة الوفاة، يقول مات سنة 50، سنة 52، سنة 60. فعندئذ إذا لم يوجد مرجح فلا سبيل لك إلا ما اتفقوا عليه. إذا لم تجد دليلا فلا سبيل لك إلا ما اتفقوا عليه. نعم. قال الحافظ: وقد اكتفيت بالرقم على أول اسم كل راو إشارة إلى من أخرج حديثه من الأئمة. فالبخاري في صحيحه قال: فإن كان حديثه عنده معلقة خط. وللبخاري في الأدب المفرد، وذكر الرموز لأن هذا الراوي خاء خاء ميم عين الستة إلى غير ذلك من الرموز التي أمامكم ترونها. وأنبه إلى أن الحافظ أحيانا يقع له وهم في الرموز، ربما يقول على بعض الرواة خاء يعني أخرج له البخاري، والصواب أنه لم يخلده. ربما يقول على بعض الرواة ميم يعني روى له مسلم، والصواب أنه لم يخرجنا. وربما يقول على بعض الرواة أخرج له البخاري تعليقا فيعلق له بخاء مع أنه لم يخرج له في الأصول، إلى غير ذلك من الأوهام التي تعتري عمل البشر مهما بلغ علمهم. فإن الله تعالى يقول: وفوق كل ذي علم عليم. قال الحافظ بعد أن ذكر رموز كتابه قال: فإن كان حديث الرجل في أحد الأصول الستة أكتفي برقمه ولو أخرج له في غيره. وإذا اجتمعت فالرقم عين، يعني أخرج له الجماعة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبو داود وابن ماجه، كل عين. وأما علامة أربعة فهي لهم سوى الشيخين، ومن ليست له عندهم رواية مرقوم عليه تمييز. إشارة إلى أنه ذكر ليتميز عن غيره لتشابه الأسماء، لتشابه الأسماء. ومن ليست عليه علامة نبه عليه وترجم قبل أو بعد وسميته تقريب التهذيب. وقد سبق أن بينت ما هو التهذيب وكيف ألف والمراحل التي مر بها كتاب تهذيب الثاني. قال الحافظ: والله سبحانه وتعالى أسأل أن ينفع به قارئه وكاتبه والناظر فيه، وأن يبلغنا من فضله وإحسانه ما نؤمله ونرتجيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، لا إله إلا هو، عليه توكلت وإليه أنيب. انتهى المقدمة. وبقي أن أبين ما يتعلق بعلم الطبقات وما فائدته. أولا قلت إن تقسيم الرواة إلى طبقات ليس له شيء ثابت عند العلماء، وإنما هو بحسب ما يصطلح عليه مصنف الطبقات. يعني الحافظ ابن حجر هنا جعل الصحابة كلهم في طبقة واحدة، بينما ابن سعد في الطبقات جعل الصحابة على 5 طبقات. التابعون قسمهم الحافظ هنا إلى 5 طبقات، غير الحافظ قسمهم إلى طبقات عدة إلى آخره. وعلم الطبقات أول ما يفيدك في معرفة الرواة المتشابهة أسماؤهم أو ألقابهم أو أوصافهم. يعني عندما نقول السدي الكبير والسدي الصغير، فالكبير ثقة أو صدوق، والصغير متهم، كلاهما لقبه السدي، إلا أن السدي الكبير طبقته أعلى، هكذا أم أنا واهم؟ والسدي الصغير طبقته تلي الكبير، إذن كلاهما يطلق عليه السدي. ابن علية الكبير الذي أخرج له الشيخان ثقة حافظ صاحب سنة، نعم أخرجه الصغير، لا أوافقك ولا أخالفك، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لذلك نحسن العبارة. ابن علي اثنان، الصغير والكبير، أحدهما ثقة والآخر مصروف. إيش رأيك بالحيلة هذه؟ أرحت نفسي. طيب، إذن ابن علي هكذا اسمه، ابن علي، واحد ثقة والآخر مطروح، واحد صاحب السنة والآخر صاحب بدعة، السدي الكبير، السدي الصغير، وهكذا. إذا علم الطبقات من أفيد ما يفيدك عندما تختلط أسماء الرواة، تشتبه أسماء الرواة أو كناهم أو ألفاظهم أو صنائعهم أو عندئذ يأتي المسكين الذي لم يحيا في العلم فيأتي إلى راوي. على المثال الذي قلناه، ابن علي يقول ثقة حافظ، لأنه لا يميز علم الطبقات، لم يميز بين الصغير وبين الكبير. يقول السدي ثقة حافظ وهو يتكلم عن الصغير، بينما الذي هو حافظ أو ثقة أو صدوق هو السدي الكبير، وهكذا. إذن علم الطبقات يبين لك ما اشتبه من الرواة في الأسماء في إلى آخره. الشيخ الألباني يأتي في بعض الرواة فيأتي بعض الناس يصحح، يقول لا هذا الضعيف أو هذا هو الثقة وذاك متأخر عن هذه الطبقة. طيب، وعلم الطبقات يبين لك أكبر الاحتمالين. يعني إذا جاء رجل من طبقة، من طبقة ما، يروي عن شيخ أحدهما أقرب طبقة له من الآخر، ومن الممكن أن يروي عنهما الاثنين، فغلبت الظن أن جل رواية هذا عن الطبقة الأعلى. إذن فغلبت الظن أن المقصود هنا من؟ الأعلى لا الأدنى، إذ أن جل رواية هذا الراوي عن من؟ عن الطبقة الأعلى، وإن احتمل أنه قد يروي عن من هو دون تلك الطبقة. لذلك تصنيف كتب الطبقات على ألوان. هناك من صنف الطبقات على مطلق الرواة كالطبقات لابن سعد، فهو يذكر المصري والحجازي والشامي، يذكر الصحابة وبلدان البلدان التي نزلوها، يذكر التابعين مصريهم وحجازيهم وشاميهم. وهناك من صنف في الطبقات على اعتبار المذاهب كطبقات الحنفية أو طبقات الشافعية أو طبقات المالكية أو طبقات الحنابلة. فإذا جاءك راوي وأنت تعلم أن هذا الراوي منسوب إلى مذهب الشافعي، فمظنة البحث أن تبحث عنه في طبقات الشافعية. وهكذا الراوي إذا جاءك راوي أندلسي مالكي نسب إلى مذهب مالك كابن عبد البر مثلا، فمظنته أن تبحث في طبقات كتب الطبقات الذين ترجموا للمالكية. إذا هذا علم الطبقات تارة يكون على مذهب الرواة، وتارة يكون طبقات على بلدان مخصوصة كطبقات الأصفاء والأصباء هانيين لأبي الشيخ. هو جعل الأصبهانيين أو الأصفهانيين جعلهم على طبقات، لكنه حصر طبقاته في طبقات أهل بلده في الأصفهانيين. طيب، وتارة يكون الطبقات حسب جنس العلم الشرعي، كمن يصنف طبقات النحويين، طبقات القراء، طبقات الفقهاء، طبقات المحدثين. إذن هنا الطبقات على اعتبار العلم، النسبة في العلم. إذن تارة يكون التقسيم في الطبقات على اعتبار البلدان، تخصيص بلد معين، تارة على المذهب، تارة على البلد، تارة على العلم، تارة بإطلاق. وهذا ييسر لك كطالب علم في البحث، عندما يأتيك مثلا عاصم أو يأتيك سن رضا موجود، لما يأتيك حمزة الزيات، مين حمزة الزيات؟ يقول حدثني حمزة الزيات القاري، وأنت تريد تبحث عنه وعندك كتب، فمظنة هذا حمزة القارئ أن تبحث عنه في طبقات القراء. طيب شافعي مالكي هكذا. طيب جاءك رجل فلان ابن فلان الأصفهاني، مظنته أن تبحث عنه في طبقات الأصفهانيين. فلان كذا، فلان الفقيه، مظنته أن تبحث في طبقات الفقهاء. فلان حدثني فلان المحدث بمر، فمظنته تبحث إلى آخره. هذا شيء مما أنبه عليه فيما يتعلق بعلم الطبقات. وإذا كان راويين من طبقة واحدة واشترك في الشيوخ والتلاميذ وتشابهت أسماؤه، وهذا أعثر ما يكون للتمييز. يعني راوي هذا الراوي يروي عنه هذا التلميذ وذاك الشيخ، وذاك الراوي أيضا يروي عن نفس التلميذ وذاك الشيخ، أحدهما ثقة والآخر ضعيف، كيف تميز؟ بالقرائن والمرجحات، فإن لم تجد توقف. ولذلك يقول الألباني وغيره من المحدثين: ولم يتبين لي فلان من هو، أهو الثقة أم هو الضعيف، وكلاهما يروي عنه هذا التلميذ وذاك الشيخ، فالله أعلم. هكذا يقول الشيخ الألباني وغيره، إلا إذا وجدت القرائن التي ترجح أحد الجانبين. يكفي إن شاء الله، وفقكم الله. Thank you.